بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. من الإيمان بالرسل كما تقدم معنا الإيمان بأنهم معصومون هكذا تطلق. ثم إذا أردت التفصيل فنعم فبيانه أن يقال معصومون من كبائر الذنوب ومعصومون من الإقرار من الصغائر ومعصومون من الصغائر الخسيسة مطلقا. معصومون من الكبائر هذا الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة. وإذا وقع في صغيرة معصوم من أن من الإقرار عليها ما يستمر عليها. وأما صغائر الخسيسة كما نعم كالكذبة أو سرقة حبة أو تطفيف تمرة أو ما أشبه ذلك فمعصومون منها مطلقة. نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ينقل هذا عن أهل السنة والجماعة وما يتعلق أيضا بأنه معصوم من صغائر الخسيسة نقله نقل إجماع عليه الشوكاني رحمه الله والقرطبي وغيرهما. قال: والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب بقي مع العصمة، هل هي قبل النبوة وبعدها أو قبل النبوة أو بعد النبوة فقط؟ حتى قبل النبوة معصوم من الكبائر. نعم هذا هو الذي عليه السنة والجماعة. فماذا عن قوله تعالى عن موسى عليه السلام: فقتل نفس نعم فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عنه قتل نفسا. عندك هذا ما أراد قتله. نعم هذا أولا. ثانيا يعني كان من الكافرين إلا أنه لم يؤمر بقتله. إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتله ولكن فوكزه فقضى عليه. ومع ذلك استغفر الله عز وجل من ذلك لأنه رأى نفسه أذنب حيث قتل نفسا لم يؤمر بقتله. وأيضا لعله رأى ذنبه أيضا أنه أوجعه بالضربة حتى قضى عليه. على كل هذا ما يعتبر في حقه كبيرة من كبار الذنوب، إنما الذنب أنه لم يؤمر بقتلها وأيضا ما تعمد القتل. فوكزه موسى فقضى عليه، وهي أيضا نفس كافرة إلا أنه لم يؤمر بقتلها. هل ومما أجمع عليه العلماء أن الأنبياء معصومون من الوقوع بالشرك قبل البعثة، أنهم معصومون من الشرك قبل البعثة. فيشكل علينا قوله تعالى عن شعيب عليه السلام ما قال شعيب: ما يكون لنا أن نعود فيها بعد أن نجانا الله منها لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد أن نجانا الله منها. قوله بعد إذ نجان الله منها. عندك يا خالد؟ نجا الله منها ماذا؟ نجا الله منها ابتداء قبل أن يدخل فيها. فكيف سماه نجانا بعد أن نجانا الله منها؟ معنى أنه قد وقع فيها، يعني قد يكون النجاة من حصول هذا الشيء فيه حيث توفرت أسباب وقوعه فنجاه الله من ذلك، كما يقال نجاه الله من العدو، مع أنه ما أخذوه إنما حصروه أو كادوا أن يأخذوه، فيقال نجاه الله منه، فمعنى أنها بعد نجان الله منها أي أنهم في حق شعيب يقال هكذا، في حق قومه قد يكون بعضهم وقع في الشرك فنجاه الله منه، أما في حق شعيب فهو نجاة منها حيث أنه لم يقع في الشرك الذي وقعوا فيه بحفظ الله سبحانه، كقوله تعالى في وإن منكم إلا واردها، أي المرور على جهنم كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فنجى الله عز وجل الذين اتقوا معنى أنهم قد دخلوا النار، المعنى أنه نجاهم من الوقوع فيهم. فماذا عن قول إبراهيم عليه السلام فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكن من القوم الضالين، فكيف هذا إشكال؟ لم يقل هو حاشاه على سبيل الإقرار، إنما على سبيل المحاجة والاستنكار عليه هذا ربي، فلما أفل بين لهم أنه لا يصلح أن يكون إلها يأفل ويذهب ويغيب، ولا نعم الإله ما يصلح أن يكون غائبا ما يطلع على الأمور، بل ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فكان هذا على سبيل المحاجة، ولذلك قال الله عز وجل في الآية التي بعدها وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدى، وإذا قد نفى الله عز وجل عنه الشرك، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، نفى الله عز وجل عنه ذلك، فهو حنيفي مسلم نعم موحد لله سبحانه وتعالى وما كان من المشركين. إذن هذا على سبيل الإنكار، هي هذا ربي استفهام إنكار وتوبيخ لهم وبيان أنه لا يصلح للإلوهية، وكذلك في القمر في الكوكب وفي الشمس. فماذا عن قوله تعالى عن يونس عليه السلام وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، قول فظن أن لن نقدر عليه، من ظن أن الله عز وجل لا يقدر عليه هذا كفر وشرك، فماذا عن هذه الآية؟ عندك يا أخي أبا عبد الرحمن أن لن نقدر عليه هنا من يعني من القدر والتضييق، أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه أي ظن بالله ظنا حسنا واستيقن بالله أنه لن يضيق عليه، كقوله كالآية التي ذكرها وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فهنا ليس من القدرة، فظن أن لن نقدر ليس من القدرة ولكن من التضييق، فظن أن لن نضيق عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهذا على سبيل المدح والثناء على نبي الله يونس أنه استيقن بالله أنه ما سيضيق عليه وأنه سيفرج عنه، وأقبل على الله بالتهليل والتسبيح ففرج الله عز وجل عنه. وأيضا كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه. أحسنتم. هل يجوز التسمية بالطبيب؟ من وصف بذلك مجرد وصف كما يوصف الناس يقولون فلان طبيب، فهذا لا بأس، الصفة به لا بأس، الصفة به لا بأس، من حيث أنه يتطبب ينظر ويجتهد في معرفة المرض وفي صرف الدواء المناسب، هذا جائز. التسمية به قد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله هو الطبيب، قال له رجل يريد أن ينظر إلى خاتم النبوة قال إني طبيب، قال صلى الله عليه وسلم إن الله هو الطبيب، طبيبها الذي خلقها. فهو من أسماء الله، هل التسمي بأسماء الله مشروع؟ الجواب من تسمى به مراعاة للصفة يسمي نفسه بها، يسمى بهذا الاسم مراعاة للصفة التي يحتويها الاسم فهذا لا يصلح. كما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسمعهم يقولون له يا أبا الحكم يا أبا الحكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يكونونك يا أبا الحكم أو أبا الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا أتوني فحكمت فرضي كلا الفريقين. قال ما أحسن هذا، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ما لك من الولد؟ قال ثلاثة، مسلم وشريح وعبد الله. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. غير اسمه. قال العلماء ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله لما تسمى بالاسم مراعاة للصفة الموجودة فيه غير، ولما تسمى بعض الصحابة بذلك الاسم ولم يراعوا الصفة الموجودة فيه لم يغيرهم، كحكيم بن حزام والحكم بن حزم ما غيروا. لما تسمى باسم من أسماء الله مراعاة للصفة الموجودة فيه فهذا يغير، ما يكره ذلك يكره، والنبي عليه الصلاة والسلام غير ذلك. ومن تسمى باسم ومن أسماء الله التي ليست خاصة به، تسمى باسم من أسماء الله التي ليست خاصة به وهو ليس مراعيا للصفة فلا يلزم تغييره، كعزيز حكيم حكم ما أشبه ذلك، بشرط لا يكون من أسماء الخاصة بالله. من أسماء الله الخاصة الله، الرحمن، الرزاق، البارئ، المصور، المدبر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن وما أشبه ذلك مما لا يجوز أن يتصف بغيره، المجيد أيضا، المجيد، هذه أسماء خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تطلق على غير الله. الذي سمي اسمه عزيز على التفصيل السابق، من سماه مراعاة للصفة الموجودة فيه من العزة فهذا يغير يترك هذا الاسم، ومن سماه تسمية لا يراعى بها الصفة فيجوز ما لم يكن من الأسماء الخاصة. يقول الأخ امرأة أخرت صلاة الظهر ساعة وبعد ذلك جاءها الحيض، فهل عليها قضاء الظهر عند أن تطهر؟ الصحيح من أقوال العلماء وعليه الجمهور أنه لا قضاء عليها، لأن تأخيرها للصلاة عن أول وقتها جائز، يجوز لها أن تأخر الصلاة عن أول وقتها إلى نصف الوقت إلى نحو ذلك، فلم ماذا لم تفرط في هذا لا يعتبر تفريطا في حقها، لأنه لا يلزمها الجماعة ولا يلزمها الصلاة في أول الوقت، وعلى هذا فما فعلت شيئا محرما فعلت شيئا مباحا، فإذا بها قد حاضت فليس عليها قضاء. يقول السائل: هل صفة صلاة الخسوف للنساء في البيت نفس صفتها للرجل؟ صلاة الخسوف هي للرجال والنساء في المساجد، فإذا تيسر المرأة الخروج للمسجد خرجت، فقد خرجت عائشة وأسماء بنت أبي بكر وغيرهما من الصحابيات وشهدنا الصلاة في المساجد، فإن لم يتيسر صلت في بيتها على نفس الصفة، على نفس الصفة، ولا فرق بين صلاة الرجال والنساء. هل ماذا؟ هل يمكن أن يصلين جماعة في البيت؟ لا بس ممكن، وإن تيسر الخروج للجماعة فهو أفضل. ماذا؟ وما جاء في هذا نص صريح؟ لو تركك أحسن، والله أعلم، لو تركك أحسن. حتى الجماعة لا تتحرى، إن حصل أن هناك نساء موجودات فصلينا جماعة فلا بأس، وإن لم فلا يتحرى ذلك. جماعة في البيوت. يقول: هل الاستعاذة واجبة في أول السورة أم لا؟ وكذلك في وسط السورة. الاستعاذة عند قراءة القرآن من المستحبات وليس من الواجبات، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أمر للاستحباب وليس للوجوب عند أهل العلم. ومما استدلوا به على صرف ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تلا قرآنا دون أن يستعيذ، وكقراءته بعض الآيات في خطبة الحاجة، فالظاهر أنه ليس على سبيل الوجوب وإنما مستحب. يقول: ما حكم الذي يرفع السلاح على أخيه المسلم كبيرا من كبائر الذنوب حتى على سبيل التخويف كبيرا، للحديثين اللذين تذاكرناهما قبل قليل، ما هما؟ من يعيد أحدهما أو كليهما؟ أخونا محمد محسن، ولو بالمعنى. طيب، هذا قد يكون في حق الجاد من حمل عليه السلاح، لكن نريد من كان حتى على سبيل المزاح. الحديث الذي ذكرته أمر طيب، عمن؟ عن أبي موسى عبد الله بن عمر. مرة هؤلاء في الصحيحين ما شاء الله، انتبهت. أيوة. والثالث عن سلمة بن الأكوع. أحسنت، مسلم عن سلمة بن الأكوع. كتبته في الدفتر أو في رأسك؟ ها؟ كتبته في كتابي. طيب، جزاك الله خيرا. طيب، ما هو الحديثان اللذين ما هما الحديثان اللذان قصدناهما؟ ذاك عدي من نعم من أشار على أخي المسلم بحديثه لعنته الملائكة إن كان خول بهم، عن أبي هريرة في الصحيحين أو في مسلم. الثاني في الصحيحين جزما، أي حديث؟ لا يشير أحدكم على أخيه بحديدة لعل الشيطان ينزع في يدي فيقع في حفرة من النار. نعم، كثير من الناس يمزحون فإذا به قد قتل أخاه، نسأل الله العافية. يقول: هل يجوز أن نقول اللهم اهد أمريكا وآت بهم؟ ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بجميع الكافرين بهذا، فإذا خصصت أناسا فلا بأس تدعو لهم بالهداية. كان إذا تعاطسوا بعض اليهود يقول يهديكم الله صدره، ما كان يقول اللهم اهد اليهود والنصارى فيتركهم ويدعى بالأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدعى على الكافرين: اللهم اهلك اليهود والنصارى، اللهم انتقم منهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر عليهم وأن يهلك اليهود والنصارى. وصلى الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم وأن يكفي المسلمين شرهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.